اتخذ الناس رؤساء جهلة، فسئلوا فاستفتوا فأفتوا بغير علم، وفي لفظ فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. فهذا حديث جليل المقدار عظيم الإطار، ذلك أنه يبين عظم قدر أهل العلم وكبر حجم مكانتهم ومسؤوليتهم، وأن فقد الأمة لهم سبب عظيم من أسباب وهنها، وباب كبير من أبواب فتنتها. وأي فتنة أعظم من أن تكون الفتنة في الدين عياذا بالله. ففتن الدنيا مهما كبرت ومهما تعددت وتنوعت ومهما كثرت، فإنها لا شيء بمقابل فتن الدين. لذلك كان هذا الأثر وهذا البيان من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يبين حالة الأمة في وهنها وفي كسر جبرها، حيث قال مبينا ومعلما ومحذرا فضلوا وأضلوا. أما ما كان إيماء وإشارة فمنه قوله عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. فكل من دخل في شأن ليس هو أهلا له ولا هو قادرا عليه فإنه الحالة هذه، يكون داخلا في هذا الوعيد ومندرجا تحت هذا التهديد. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. ومنها هنا أيها الإخوة في الله جاء هذا المجلس وجاء هذا اللقاء. والحقيقة أن عنوان هذه الكلمة لم يكن مني، وإنما كان بناء على رغبة الإخوة الطيبين الأفاضل ولو زكيهم على الله الذين تم الترتيب معهم بشأنه. ولكنه والحق أقول وافق ما في نفسي بعد أن تذكرت هذين الحديثين وغيرهما من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أننا في مرعة من الزمن فقدنا من العلماء أكبرهم وفقدنا من أهل العلم أئمتهم، فأصبح الواحد منا بهذا الفقد ومن خلال هذا الأثر كالأيتام على موائد اللئام. فالأمة في ساعة فقد علمائها تعيش وهنا ما بعده وهن، وتعيش ذلة ما بعدها ذلة. وليس يخفى قول من قال من أهل العلم بأن موت العالم ثلمة في الدين، وكيف لا يكون والعلماء ورثة الأنبياء، ولما كان من مهمة الأنبياء سياسة الناس ورعاية شؤونهم كان ذلك منتقلا بالفور للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، ويقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي آخر. وهكذا الحال في علمائنا الأفذاذ الذين لم يعرف في هذا التاريخ، في هذا التاريخ مثل لهم ولا شبه فيهم، فهم طبقة في الذرى والأعالي، وكل من سواهم يكون بعدهم وتبعا لهم. فرحمهم الله وألحقنا بكم وإياهم في الصالحين من عباده على خير. أيها الأخوة في الله، إذا أردنا أن نجيب عن هذا السؤال الكبير، من هم العلماء، فإننا لا نجيب عنه بما عندنا من وفرة علم أو قلة جهل، ولكننا نجيب عليه بما وفقنا الله إليه من معرفة كلام أهل العلم أنفسهم، ومن الوقوف على مدارك أنظار معارفهم، بحيث يتميز لنا العالم الرباني الذي تلتف الأمة حوله وتقف معه وتدعو له، من غير أن يكون منه دعاية ولا إعلان، ومن غير أن يكون منه ضجيج ولا إعلان، ومن غير أن ينظر في الناس فلا يرى إلا نفسه، وإنما ينظر الناس فلا يرون إلا هو، لما وفقه الله تعالى إليه من علم بكتاب الله ومعرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعالم هو الذي تهفو نحوه القلوب لما عنده من عالي الصفات وغالي السمات التي تكون مرتبطة كلها بمنهج كتاب الله وبمهيع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم من دلائل الهدى وليس من معاول الردى. العلم لا يكون بالعنتريات الجوفاء ولا بالكلمات الطنانة المتراء، وإنما يكون بتواضع تذل له الرقاب وسكينة تخضع لها القلوب والأعناق. ومن تواضع لله رفعه الله. فكلما ازداد من كان له في العلم سبب، كلما ازداد تواضعا كلما ازداد رفعة عند ربه. وإن كان نظرنا القاصر وعلمنا الضعيف قد يوحي إلينا بزخرفة من الشيطان الرجيم أن الأمر عكس ذلك وأن الطريق على خلاف ما هنالك، لكن الواقع الذي ما له من دافع يبين أن كل سالك لصراط الله المستقيم وطريقه الطويل بأدب العلم وخلق الإسلام وأدب المعرفة وخلق أهل الفضل فيما آتاهم الله من فضل، فإن هذا هو الطريق المعبد المذلل الذي لا ينال العالم رتبته إلا من خلاله. وهذا كله أيها الإخوة الأحبة يوصلنا إلى كلمة جليلة، هي كلمة الصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذكر أصناف الناس وأنواعهم، وذلك في وصية كريمة منه لواحد من أصحابه يوصيهم ويعلمهم ويؤدبهم ويخلقهم ويقدرهم ويحترمهم، لا أنه يعنفهم ولا يطعن بهم فهم عرفوا به وهو قد عرف بهم، فمن أدى غير حق الله تجاههم كأنما هو يعكس ذلك في نفسه ولنفسه وعلى نفسه، لكنه بما آتاه الله إياه من فضل وبما رزقه الله به من فهم وبما سدده الله تعالى إليه من فقه عميق ونظر دقيق عرف أن الوصية بالخير هي صورة من صور النصيحة التي أخبر رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام أنها الدين. وحصر الشيء بالشيء إشارة إلى أهميته وقدره ومكانته، فعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة كأنما يقول بأن النصيحة من أعظم أصول الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ومناسبة ثانية الحج عرفة، وبهذا إشارة إلى أن عرفة والوقوف بها من أهم أصول الحج ومن أعظم أركانه. وتأملوا بالله عليكم، لو غابت النصيحة بين المسلمين ماذا يحل مكانها؟ ولو فقدت الوفاة بالخير بين المسلمين عامة وخاصتهم ماذا سيكون مكانها؟ والله لن يكون مكان الأولى إلا الغيبة والنميمة والحسد والحسد والحقد والبهت والظن وما إلى ما هنالك من سوءات وسيئات. وإذا غابت الوصية بالخير فلن يكون إلا نذر الشؤم والخسران المبين والفساد والإفساد، فإن الوصية بالخير أخذا وعطاء من سمات أهل الدين ومن سمات من خضعت قلوبهم وعقولهم وألسنتهم وجوارحهم لرب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتأملوا هذا النور ما أبهاه وما أجمله وما أكمله، فإذا فقد لم يكن إلا الظلام فالظل عياذا بالله تبارك وتعالى. قال علي رضي الله تعالى عنه في وصيته للكمين بن زياد، وهي وصية طويلة نجتزئ منها فقرة يسيرة لكنها ذات معنى كبير وعظيم. قال الناس ثلاثة: عالم رباني ومتبع على سبيل نجاه، وهمج رعاء أتباع كل ناعق. من هذا العنوان ومن هذا الأصل نصدر إجابة عن ذلك السؤال الكبير الذي هو أكبر منا ونحن أقل من أن يكون منا جواب عليه، لكننا نتواصى ونتذاكر على حد قول من قال إحياء العلم مذاكرته. وإلا فوالله بعد أن مات كبار علمائنا وفحول أئمتنا تكاد أقول تكاد أن تكون صفحة العلماء قد طويت، لكننا مع ذلك نقول في الله خلف وهو المستعان، ونطبق قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في توصيته لنا بالدعاء إذا أصابت الواحد منا مصيبة أن يقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. وإن كان القلب والعقل والنظر كل ذلك شاهد بأنه قد، وأقول قد، لا يخلف هؤلاء العلماء من يكاد يدنيهم، لكن الخير في هذه الأمة لن ينقطع، ومن كانوا على مثل ما كانوا عليه لا يغيرون ولا يبدلون، لم يغيروا ولم يبدلوا، سيكونوا بمنة الله بذرة خير نافعة لينبت منها شجرة هدى يانعة. أما أن يوجد كأمثالهم فإن حصل ذلك فهو من أندر النادر ومن أقل القليل، لأنهم والله طبقة دونهم كل طبقة، وفي مرتبة دونهم كل مرتبة، ولكن كما قلت وأقول في الله خلف وهو المستعان. النظر في هذا الأثر السلفي في قول هذا الصحابي: الناس ثلاثة، فهذا منه كالحصر أنه لا يخرج عن هذه الدرجات الثلاثة فرد من الناس، كبيرا كان أم صغيرا، رجلا كان أم امرأة، شابا كان أم شيبة. فأصناف الناس لا تعدو ثلاثة: فعالم رباني. فلنتأمل هذا المعنى لهذا التركيب: عالم رباني. فقد يوجد عالم ولكن لا يكون ربانيا، وقد يوجد رباني لكن لا يكون عالما. وأما العالم الرباني فهو الحقيق بالاقتداء، وهو الجدير بالاتساء، وهو الذي يستحق التبجيل والتقدير والاحترام والتعظيم، لأنه أهل لذلك، لأنه يصون نفسه عما دون ذلك، لأنه يقيم حق الله في نفسه وفي خاصته وفي أبنائه وفي طلابه، فهو رباني الفكرة، رباني التصور، رباني العلم، رباني العمل، رباني القدوة. وفي مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. انظروا أيضا هذا الربط الثلاثي بين كبير يستحق التوقير وصغير يحتاج الرحمة، وعالم يقدر له القدر. والعالم الرباني هو الذي جمع هذه الصفات، فليس هو من حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، بل هو كبير بما وفقه الله إليه من علم، وكبير بما أيده الله تعالى به من سعة في العمر، وهو في الوقت نفسه عالم يأخذ من علوم الإسلام ويذر، ويعطي ويبقي كلا بحسبه وكلا بقدره، وهو في الوقت نفسه يشفق على من كان صغيرا ويرحمه ويتولاه ويحن عليه ويلزمه رعاية وعناية وصيانة، لأنه يستعلي عليه ويتكبر عليه ويقفز عنه ويتجاوزه، فهذه لا تكون من صفات الرباني الذي له نسبة إلى الرب أولا وله تربية على الخلق القويم والأدب الكريم ثانيا، وهو في وعاء ذلك كله يبني نفسه ويبني من يعوله على قواعد العلم والدعوة والأخلاق والتزكية والعبادة والذكر أيضا كلا بحسبه. فالعالم الرباني هو الذي يكون كمثل ما قال شيخ الإسلام، قال: أنا رجل ملة لا رجل دولة. أنا رجل ملة أي عشت لدين الله، واختلط حب كتاب الله في قلبي، وخالطت بشاشته لحمي وعظمي. أنا رجل ملة أربط الناس بدينهم لا بدنياهم، وأتشرف لهم رغبة بهم لا طمعا بما عندهم. أنا رجل ملة أقيم هذه الملة وأرفعها وأرتفع بها إلى علياء الهدى رغبة بما عند الله ورغبة عن ما هو مسخط لله. لا رجل دولة يريد السلطة أو التكبر أو الخيلاء أو أن يشار إليه بالبنان، كيف وهو يسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يشار إليه بالأصابع. كيف يكون رجل دولة وهو يعلم أن الدين المتين والملة الحقة هي التي تصلح لأنها صالحة في نفسها، أما أن تتوهم الصلاح أو الإصلاح وهي تتغير وتتعثر وتتكدر لأن فيها شوبا من الدنيا الدنية، فحينئذ لا يكون مثل هذا ربانيا. العالم الرباني هو الذي له قلب كبير وعقل كبير، يسع بقلبه كل من خالفه، فإن الولد قد يخالف أباه، وإن الوالد قد يسخط على ابنه، لكن النهاية الحتم أن يكون الوالد هو الصبر الحنون كالأم الرؤوف التي يتسع صدرها على صغر حجمه لأبنائهم على كثرتهم ووفرة عددهم، وأن يكون عقله كبيرا بأن يربط الأمور كلها بالعلم، بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يكون منه ربط الأمور بالعواطف أو بالحسابات أو بعدد السنوات، فهذا لا يكون من الربانية في شيء. وعندما كان الكبار من الصحابة يلزمون غرض ابن عباس وهو من أصغرهم ويعظمونه ويفخمونه، لم يكن في بالهم شيء من هذه الحسابات الدنيوية كلها، وإنما كان في بالهم وفي حالهم، في واقعهم، في قلوبهم وعقولهم وألسنتهم، أن من يستحق القدر يعطاه ولو خالف الواحد منا وهواه. كيف يحصل من انتسب إلى العلم هذه الدرجة؟ لا تحصل له، أو أن يحصلها هو بمجرد الكلام أو بالقراءة المحضة المجردة. لا يكون له هذا لا بذاك ولا بغيره، وإنما يكون له هذا بقوله تعالى، أو في مثل قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العالم الرباني هو الذي من أعظم صفاته الثبات، فلا يغير ولا تغير، ولا يبدل ولا تبدل، إلا إذا جاءته بينة كالشمس ليس دونها سحاب يذل لها قلبه وينكسر أمامها عقله ليرجع إلى الحق. أما أن يكون هذا التغير أو ذاك لمجرد شبهة تمر كالبرق، أو لمجرد لمح كلمح السحاب في طيرانه، فذلك لا يكون أهلا لهذه المرتبة السنية، لأن العالم كالصخرة تتحطم أمامها الشبهات وتتكسر بين يديها الدعاوى والشهوات. العالم هو الذي يتقى به من غيره، وليس العالم هو الذي يأخذ من سواه ويتأثر بهم ويتغير بتغيرهم. العالم هو الذي يكون علمه رحمة للخلق وسدادا للحق وهداية للناس الذين ظنوا به خيرا واستسلموا له نورا وايقنوا به عالما قديرا. والله ايها الاخوة الاحبة، ان العالم الرباني لا يحتاج لأحد أن يقول له أنت عالم. فكم رأينا من علماء كان واقعهم هو الشاهد لهم، وواسع علمهم هو البينة على حضورهم. وكم من الناس تمنوا ورغبوا ورغبوا بما جعلوه لأنفسهم من هيلمان، وبما وضعوه على ذواتهم من أبهة، وبما زخرفوا فيه الألفاظ والكلمات، لو جاء كل من حوله يقولون له أنت عالم، فإنه يعرف من داخلة نفسه ومن حقيقة فؤاده أنه ليس بالعالم. وإن كان عالما فإنه ليس بالعالم الرباني الذي أشار له ذلك الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصفه أولى وأعلى وأغلى درجات المعرفة الإنسانية، بأنه العالم الرباني. أيها الإخوة في الله، كما ابتدأت أختم، ليس كلامنا عن العالم وليس جوابنا عن ما هو العالم أمرا تخترعه عقولنا، فنحن لسنا علماء أصلا، وإنما نقتبس من هدي العلماء لنعرف سمتهم ونتأدب بأدبهم ونعلم صفاتهم، وحتى نقارن من عرفنا من أكابر العلماء وجهابذة الأئمة بمن دونهم ممن دونهم، حتى يكون الحكم قريبا من الصواب وحتى نفارق به الظلم والظن والشك والارتياب. ولست أريد أن أطول، ففي بعض مما ذكرت ما يغني عما طويت، سائلا الله تبارك وتعالى أن يحيي في قلوبنا علما نافعا، وأن يرزقنا في جوارحنا عملا صالحا، وأن يجعل علماءنا وأئمتنا ربانيين فكرة، ربانيين تصور، ربانيين تربية، ربانيين حق الذي يعيشون له ويموتون عليه، إنه سبحانه سميع قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخ. بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا. أشهد الله، أشهد الله الذي لا إله إلا هو، إني أحبك في الله. أحبك الله. بارك الله فيكم. من هو الرجل الذي تقول فضيلتكم بأنه صفوة أهل العلم في هذا الوقت؟ جزاكم الله خيرا. ليس لمثلي أن يجيب على هذا السؤال، لأن ذلك يحتاج إلى تصفية وغربلة. إذ السؤال يقول صفوة، وهذه الصفوة تحتاج إلى نخبة أولا ثم نظرة ثانيا، ولكن مع ذلك لا يزال في أهل العلم بقية من خير. فها هو مثلا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأطال عمره ونفع به، هو يكاد يكون فردا في الطبقة التي تلي علماءنا الذين توفاهم الله تبارك وتعالى، وأئمتنا الذين قضوا نحبهم في طاعة الله وفي دين الله وفي تعليم الحق ولا نزكيهم على الله، يكاد يكون طبقة وحده. وهناك آخرون من دونه وفيهم الخير وفيهم البركة وفيهم الهدى، كمثل الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي عافاه الله وشافاه، فإنه مريض ولكنه مع ذلك لا يزال متابعا ومعلما ومربيا. وإنما نعرف العالم أيها الإخوة في الله أول ما نعرفه بمقدار حرصه على السنة والعقيدة والمنهج. أما مجرد المعلومات التي قد تتراكم في الأذهان والقلوب والعقول دون أن يكون معها أو أن يصاحبها غيرة وحمية والتزام ونصرة للمنهج والعقيدة والسنة، فإن ذلك العالم علمه عائد إلى نفسه ليس منعكسا إلى الأمة من دونه. وهنالك أيضا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي، أيضا من جلة أهل العلم في الطبقة التي تلي طبقة الشيخ عبد المحسن العباد، ولكنه مع ذلك لا نعلم أو على الأقل لا أعلم في هذا العصر من الأحياء من هو ذو غيرة على السنة وعلمائها والمنهج ودعاته والعقيدة وأربابها مثله، فضلا عن علم ونظر متينين يبوئانه هذه المنزلة التي لا تحتاج إلى شهادة مثلي. والله يرحمنا وإياكم وإياه أحياء وأمواتا. جزاكم الله خير. هذا يمكن كان إجابة على السؤال الثاني شيخ، وفيه هل الشيخ أبو الحسن المصري من العلماء وكذلك الشيخ مقبل؟ أما الشيخ مقبل فالأمر كما ذكرت، أما أخونا الشيخ أبو الحسن فهو من أقوى من عرفنا ورأينا من طلبة العلم الذين هم في أعلى الدرجات، وأملنا بالله أن يرقى درج العلم أكثر وأكثر ليكون من خاصة العلماء وجلة الكبراء. وما وفقه الله إليه من وعي وعلم ونظر وقوة وثبات يؤهله لذلك، والله يوفقنا وإياه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متى يموت إبليس ومن يقتله؟ هذا مما لم يأتنا خبر عنه في الشرع، لا في قرآن ولا في سنة، فالأصل في ذلك الصمت والسكون. وإن كان عموم قول الله تعالى كل من عليها فان يدل على الفناء، لكن متى وأين وكيف ومن، كل ذلك أسئلة لا تجد جوابا لفقد الدليل عليها. ولو كان هنالك إفادة للمسلم في معرفتها لما سكت الشرع عن بيانها وإبدائها، والله تعالى أعلم. إذا قصد الإنسان فعل الكفر ولم يقصد الكفر فهل يكفر؟ هذه عبارة خطأ، لأن قوله قصد فعل الكفر يختلف عن قوله، أو لا يختلف كثيرا عن قوله قصد الكفر. ولكن إذا قصد الأخ السائل وأراد أنه قصد الفعل الذي يكون به الكفر لا يقصد الكفر بذاته، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يقصد الكفر أحد من خلق الله إلا يشاء الله، حتى إن عابد الوثن وعابد الصليب وعابد البقر والحجر والشجر لا يريد بذلك الكفر، هو يريد التقرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن من قصد الفعل الذي هو كفر مضاد للإيمان بنفسه فإنه لا شك ولا ريب يكون كافرا، لأن قصده متضمن لعلمه، وهذا القصد ينافي الإكراه، فحينئذ من وقع منه هذا القصد يكون كافرا كفرا أكبر عياذا بالله، مع التنبيه والتذكير أن هذا إنما هو مواقع لمن تلبس بالكفر العملي المضاد للإيمان من كل وجه. أما ما كان كفرا عمليا لا يضاد الإيمان من كل وجه فإن له أحكاما أخرى عند أهل العلم، والله أعلم. يمكن سؤال برضو يدور في هذا، ما حكم من يمس أو يدوس المصحف برجله وهو يقصد الفعل ولم يقصد الكفر؟ كافر. نعم. وهذا تطبيق على ما ذكرنا، من قصد هذا الفعل حتى لو قال أنا لا أكفر وهو يعلم أن هذا مصحف وهذه قدمة ويفعل ذلك فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من الكبر، نعم، هل يدل أنه خالد في النار ولا يدخل الجنة أبدا؟ هذا على قول الخوارج، أما قول أهل السنة السنية فإنه بخلاف ذلك، فأهل العلم يقولون لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر، نعم لا يدخلها، وإنما يدخله الله إياها بعد أن يمحو عنه هذا الوصف، إما بمغفرة له أو بتعذيب إياه، فإذا نقي من هذه السنة التي لزمته فإنه يدخل الجنة لا كبر في قلبه، فإن الله يكون قد عفى عنه أو عذبه بقدره فيدخل الجنة وقد هذب ونقي كما ورد في بعض الأحاديث. أما أن نفهم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة بيوت، لا يدخل الجنة كذا وكذا على اعتبار أنه لا يدخلها أبدا، فهذا قول باطل لا يقول به عاقل فضلا عن أن يقول به عالم. نعم. ماذا خسر المسلمين بموت حامل لواء الإسلام والمسلمين محمد بن صالح بن عثيمين؟ الحقيقة أن خسارة المسلمين بهذا العالم الإمام خسارة فادحة جدا. نعم قد كانت الخسارة فادحة عندما مات الشيخ بن باز رحمه الله، لكن كان هنالك الألباني وابن باز وابن عثيمين، وكانت الخسارة أكثر قليلا بموت الشيخ الألباني، لكن بقي هنالك الشيخ بن عثيمين. وإذ قد توفى الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فمن بقي في هذه الطبقة؟ من بقي في هذه السدة العلية؟ من بقي في الإمامة في الدين التي قال الله فيها وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهؤلاء الأئمة نشهد الله ولا نزكيهم على الله في آن معا أننا ما رأينا مثلهم في الاهتداء بالأمر وفي الصبر على البلاء وفي اليقين بالحق الذي هم عليه، لا يتزحزحون ولا يتزعزعون ولا يتلونون أحدا في هذا العصر كله، سواء من عايشناهم وعاصرناهم أو من قرأنا سيرهم وأخبارهم. ونسأل الله أن يلحقنا بكم وإياهم في الصالحين من عباده على خير. فالخسارة والله كانت أشد خسارة وأعظمها وأجلها وأكبرها، لأن هذه الطبقة التي كنا نتمنى وندعو ونسأل الله أن يطيل عمر أصحابها وأربابها قد شغرت عن ذويها وانتفى فيها من يليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. هل أهل الفترة يدخلون الجنة؟ فإذا كان يدخلون الجنة فكيف نوفق مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي وأبيك في النار؟ هذان سؤالان وهاتان مسألتان. أما بالنسبة لأهل الفترة فأهل الفترة هم الذين لم يأتهم نبي أو لم يصلهم خبر نبي، وهم يحتجون إلى الله يوم القيامة كما في مسند أحمد وغيره فيما ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ذكر من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أربعة يحتجون إلى الله يوم القيامة، فذكر منهم رجلا من أهل الفترة قال رب ما أتاني من نذير. وقوله ما أتاني من نذير أي من نذير مباشر أو غير مباشر، وإلا يصح لغة أن نقول عن أنفسنا الآن ما أتانا من نذير، لكن هل يصح أن نقول لم يأتنا خبر نذير؟ إذن قوله ما أتانا من نذير أي مباشرا أو غير مباشر، بينما هذا لا يتحقق قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عن أناس ممن كانوا في فترته وقبل بعثته بأنهم من أهل الجنة، وحكم على آخرين بأنهم من أهل النار. فلو كان أهل تلك الفترة معدودين من أهل الفترة لكان حكمهم كحكم أهل الفترة أنهم يحتجون إلى الله يوم القيامة، لكن الأمر ليس كذلك. فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا ورقة فإني رأيته يرفل في أثواب الجنة. وورد بالمقابل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه عياذا بالله. وهذان كانا في فترة أو في الفترة التي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ذلك وظهر لنا ما هنالك فحينئذ يتضح الجواب والحق والصواب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وذكره الأخ السائل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن أبي وأباك في النار. والله موفق. نعم. هل هناك حق لطالب العلم على العلماء؟ بل له حقوق كما أن عليه حقوقا. أما حقه فأن يتولاه أهل العلم ويعلموه وفق قدرتهم واستطاعتهم، وأن لا يقصروا تجاهه. وقد قيل قديما إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة. فهذا الحدث وذاك الأعجمي لو أنهم وقعوا أو لو أنهما وقعا في أحضاني حزبيا أو صوفيا أو منحرف أو ضال أو شيء من ذلك، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن يكون هذا كمثلهم، وأن يشابههم، وأن يكونوا قدوته، وأن يكون داعيا لي من منهجهم وبدعتهم وانحرافاتهم. فالحق متبادل، الحق متبادل، كل له قدره وكل له وزنه، كما في الحديث الذي ذكرناه: يوقر الكبير ويرحم الصغير. كما أنه مطلوب من العالم أن يرحم هذا الصغير وأن يعلمه وأن يؤدبه وأن يهديه ويدله، مطلوب من هذا الصغير أن يجل هذا العالم ويوقره ويحترمه ويذب عنه ويدعو له ويسدده وينصحه. النصيحة ليست كما يظن كثير من الناس فقط من الكبير للصغير أو من العالم للمتعلم، النصيحة نور والنور لا يحفر، النصيحة نور يبديها الكل للكل، الصغير للكبير كما الكبير للصغير، المتعلم للعالم كما العالم للمتعلم، ولكن تحت قاعدة التي هي أحسن للتي هي أقوم، بالحب والرحمة والشفقة والود في ضياء ونور قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف نواجه الذين يطعنون في العلماء؟ هؤلاء يواجهون بشيء واحد، وهو أن تشعرهم بشجاعتهم، فإذا كانوا شجعانا فهم أقل من أن يطعنوا بالعلماء، وأما إذا كانوا جبناء فإنهم لا يزالون مستخفين، متوارين، مستغيبين، نمامين، حاسدين، ظنامين. فإذا أقمت له الشجاعة في نفسه فإن شجاعته هذه قد تسكته عن هذا الظلم الذي أوبق نفسه به، أو تشجعه لأن يؤدي حق الله في هذا العالم فيما يظنه طعنا وقد لا يكون طعنا. أما أن يظل متكلما في جيبه أو متحدثا في سره أو مستسرا وراء ظهره، فهذا ليس من شيمي وسمات أهل الإسلام، فضلا عن أن يكون من خصال أهل العلم والدين والدعوة إلى الله تعالى. هل الشيخ صالح الفوزان من أقوى العلماء، وكذلك الشيخ الزنداني من العلماء أيضا؟ أما الشيخ الفوزان فلا شك ولا ريب أنه من العلماء ومن أكابرهم، لكن مما يؤخذ على الشيخ الفوزان تمذهبه الحنبلي الذي قد يجعله لا يكون منطلقا كمثل هؤلاء العلماء الكبراء الذين قد ذكرناهم، لأن حرصهم على السنة ودعوتهم لها وحمايتهم عنها كبيرة وكبيرة جدا، يذوب معها كل مذهب وكل اعتبار وكل نظر مهما صغر أم كبر، وهذا من جهة أخرى لا يقلل من كبر قدر هذا العالم أو أشباهه من العلماء الكبراء الذين تزخر الأمة بهم ولله الحمد، لكنهم كما قلت وأقول وذكرت وأذكر هم دون أولئك بدرجات ودرجات. نعم. أما الزنداني فالزنداني علمه مختص بشيء واحد وهو توحيد الربوبية، وليس عنده من العلوم الإسلامية شيء من غير ذلك، لا من فقه ولا من حديث ولا من غيره، وإنما يختص في باب واحد هو باب الربوبية الذي يظهر من خلاله عظمة الله في كتابه في الإعجاز العلمي للقرآن أو الإعجاز الكوني أو ما شابه هذا، وهذا على ما فيه من أثر إلا أن له سلبيات في الحقيقة، فكثيرة هي النظريات التي قد يتشجع لها ويتحمس لها الزنداني أو من كان على مثل ما هو عليه في هذا الباب، فيجعلها قطعية ويربطها بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا أثبت العلم فساد هذه النظرية أو نقصها أو انكسارها، حينئذ ماذا يقول لمن شرح لهم وربط لهم هذه النظرية بهذه الآية من كتاب الله تعالى؟ لا شك أن الأمر خطر وليس سهلا ولا يسيرا. لذلك الخوض بتوسع في هذا الباب، أعني باب الإعجاز العلمي للقرآن أو الإعجاز الكوني وما شابه ذلك، هذا توسع لا ينبغي أن يكون إلا فيما قطع به العلم دون مثنوية ومن غير تردد، والله أعلم. نعم. في أي طبقة نضع الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وكذلك الشيخ عبد الله الجبريني؟ كلهم في طبقة الشيخ الفوزان في علمهم وفقههم وديانتهم، ولا نزكيهم على الله. نعم. هل الشيخ صفر الحوالي والشيخ سلمان العودة من العلماء؟ بارك الله. ليسوا من العلماء، إنما هم طلبة علم وليسوا من العلماء، ولهم دعوة نسأل الله سبحانه وتعالى لهم فيها أن يسددوا على الحق والسنة وأن يرجعوا كما كان عليه مشايخهم وعلماءهم من قبل. أما أن نجعل من ليس عالما عالما لمجرد عاطفة أو محبة زائدة، فقديما قيل حبك الشيء يعمي ويصم، ولكنهم إن شاء الله على علم عسى أن يسدد فيه إلى ما هو أعلى منه من سنة واستقامة على منهج السلف. هل يستطيع أن يحصل العلم بدون الشيخ؟ لا يمكن، لأن العلم ليس مجرد معلومات، العلم سمت، والعلم هدي، والعلم تزكية، وهذا لا تستطيع أن تناله بالكتاب مجردا، إنما تناله بالصبر والمرابطة والمثابرة والمزاحمة والجثي على الركب بين أيدي أهل العلم، أو المزاحمة لمجالس طلبة العلم حتى تنال شيئا مما نالوا عن أشياخهم وأساتذتهم وكبرائهم، وإن لم يكونوا هم في أنفسهم علماء فضلا عن أن يكونوا ربانيين في علمهم هذا. إذن لا بد كما قال أهل العلم من قبل إحياء العلم مذاكرته، وهذا العلم الذي إحياءه مذاكرته هو ذاك الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. نعم. ونكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين كما تشاء. سنا بأبيات نسمعها من أخينا علي الحلبي، فاضت بها قريحته الآن فنظمها. الحق أيها الإخوة أن الشعر مجالات، ولست من أهل الشعر، لكن هكذا تطلع مني، ونسأل الله أن يدفع عنا وعنكم البلاء. قلت الساعة: الحمد لله العظيم الشان، ثم الصلاة على النبي العدنان، هذا افتتاح لمركز الألبان، هو شيخنا وبعلمه الربان، هي ذي بداية خيرنا متدفق، فلنجتمع بالحب والوجدان، إخواننا شدوا المآزر قوة بالعلم والتوحيد والإيمان، يا مرحبا إخواننا ذا شكرنا لكم بقلب واللسان الثاني، شكرا كبيرا ما له حصر بنا، شكرا كبيرا ملء ذي الآذان، يا ليت شعري إن شعري عاجل في ذا المقام بسرعة وأواني، فلتعذرونا أيها الجمع الذي قد قدمنا لوقته المعوان، فلتجتمع منا الجهود جميعنا بالنصح والتوجيه للإخوان، والختم كالبدء الصلاة على النبي ختما يعلي قدره الرنان. جزاك الله خيرا وبارك فيكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا. ننبه إخواننا أن لكل حاضر نسخة من مجلة الأصالة عدد 29، وكذلك نشرة التعريف بالمركز ورزنامة مع قراءة اللاهقة المكتوبة. جزاكم الله خيرا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله توفاه الله أمس عند صلاة المغرب. الشيخ ابن عثيمين الحقيقة من أفراد الزمان في هذا في العلم الشرعي، وهو في هذا العصر أحد ثلاثة علماء وأئمة هم المبرزون وهم الفحول وهم الكبار. كان أولهم موتا الشيخ بن باز رحمه الله، ثم تبعه الشيخ الألباني رحمه الله، ثم كان آخر العقد الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. والشيخ بن عثيمين